والبغضاء والعداوة لأولياء الله والعياذ بالله. نعم. وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منتوين عليه. نعم، والاستكبار هذا والإباء يعني إباؤه واستكباره عن السجود ومن السجود نتيجة الكفر الذي كمن في نفسه وانطوت عليه نفسه والعياذ بالله، كمن في نفسه وانطوت عليه نفسه الشريرة والعياذ بالله، فكان من نتائج هذا الكفر وهذا الخبث أن أبى وتكبر والعياذ بالله. نعم، فظهر، وهذه من الحكم التي قلناها قبل، فظهر بهذا أو تبين بهذا لنا وللملائكة ولآدم، وإلا فالله عالم بكل شيء كما قلنا، خلق كل شيء وقدر المقادير وقدر كل شيء وعالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة، فقال اكتب، قال وماذا اكتب يا ربي؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل الأمور الحاصلة إلى يوم القيامة، قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة خلقه وقال له اكتب، فقال وما أكتب يا ربي؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، ومن ضمن ما كتب وجرى به ما سيحصل من إبليس اللعين. فالله عالم بكل شيء، مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أراد من هذا أن يظهر ما في نفس إبليس ومن طوت عليه نفس إبليس الخبيث أعاذنا الله منه لملائكته ولآدم وذريته. نعم. وفي هذه الآيات من العبر والآيات الكلام لله تعالى. نعم، أي أيضا في الآيات ومن الحكم التي لم أذكرها أو أذكرها في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك للملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، ما المراد بهذا؟ إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه تكلم ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى، لا كما تقول بعض الطوائف المنحرفة من نفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى أو من جعل القرآن مخلوقا كما حصل من المعتزلة في فتنة القول بخلق القرآن في زمان أو أوائل زمان أو أوائل وقت الدولة العباسية على وقت الإمام أحمد، وذلك القرن نشأت ناشئة أو ظلت فئة فقالت بأن القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله المنزل نزل به جبريل على قلب محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالمهم الآيات أو الذي تدل عليه الآيات هو إثبات الكلام لله، ولا يشك في هذا أي صاحب عقل سليم، يعني من أعطي عقلا سليما ونظر في الآيات القرآنية وفي ما تدل عليه الآيات القرآنية وفي نفسه وفي غير ذلك في الآيات القرآنية وفي الآيات الكونية علم بأن الله سبحانه وتعالى تكلم ويتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. ففي قوله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة، قال أن الله متكلم ويتكلم سبحانه وتعالى، تكلم ويتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى، والقرآن كلامه المنزل على قلب نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فيه أن الرب إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه تسليم واتهام أقله والإقرار. وكأيضا من الحكم التي لم أذكرها وتركتها لأنه سيذكرها صاحب الكتاب، منها أن الإنسان إذا خفيت عليه الحكم، إذا خفي علينا بعض الحكم، بعض حكم المخلوقات أو بعض الحكمة من المأمورات أو المنهي عنها، ما يجوز لنا أن نتكلف ذلك أو نتوقف ونقول والله ما نعمل بهذا المأمور إلا حتى نعرف الحكمة، أو ما نجتنب هذا المنهي حتى نعرف الحكمة. لا، عليك أن تتهم عقلك وأن تنفذ ما أمر الله به سبحانه وتعالى. الملائكة الأطهار الكرام ما قالوا عندما أمرهم الله بالسجود اسجدوا لآدم، قالوا ما الحكمة يا ربنا، لماذا تأمرنا؟ على الفور سجدوا لآدم على الفور. وهذا هو شأن المكلف، شأن العبد الذي خلق على هذه البسيطة وعلى وجه هذه البسيطة. لماذا؟ ليعمرها بطاعة الله. ما خلقنا يا إخواني لنعمرها بالمباني، لنعمرها مثلا بتشييد المباني وإصلاح الطرق والسبل وكذا وكذا. هذا عمارة الأرض من أجل الحياة الدنيوية المنقضية، لكن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعمارة الأرض بأمر أسمى وأعلى من ذلك. وما خلقت الجن والإنس ليه إلا ليعبدون، لهذه الغاية ولعمارة الأرض بهذه الغاية، هذه الغاية. وما عدا ذلك هو من أجل الإنسان ومن أجل بقاء الإنسان، من أجل الإنسان ومن أجل بقائه. لكن الإنسان ما أوجد وما خلق إلا لعمارة الأرض بعبادة الجليل جل ثناؤه والملك الديان سبحانه وتعالى. نعم. فمن الحكم أن الإنسان إذا خفي عليه أمر وحكمة أمر لا يكلف نفسه عناء البحث في ذلك، فعليه أن يسلم وأن يتهم عقله القاصر. لا علم لك إلا ما علمك الله سبحانه وتعالى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما هو الإنسان يعني والله يعطي علم كل شيء أو أحاط علمه والعياذ بالله بكل شيء؟ لا، ما حتى نفسه التي وجسده الذي يسير على هاتين القدمين أو مثلا بين جنبيه لا يدري عن نفسه شيء، ولا يستطيع أن يحيط بكل ما في نفسه أو بمعظم ما في نفسه إلى غير ذلك. فإذا مثلا الإنسان ما أدرك حكمة أمر من الأمور أو أي مخلوق من المخلوقات أو أي منهي عنه من المنهيات، فعليه أن يسلم ويبادر إلى القيام بما أمر به أو الاجتناب عما نهي عنه، ويتهم عقله بالقصور لأنه لا علم له إلا ما علم. نعم. وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه. نعم، وفيه التنبيه وفيه عناية الله سبحانه وتعالى بجميع المخلوقات، لكن هنا لا سيما بالملائكة، هنا لأن الأمر يتعلق بالملائكة، فالله أراد أن يبين لنا عنايته بملائكته الكرام، أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بهم وعلمهم كل ما يحتاجون إليه وأفهمهم كل ما يحتاجون إليه سبحانه وتعالى. نعم. وفي فضيلة العلم من وجوه. نعم، في هذه الآيات فضيلة العلم، العلم يعني في هذه الآيات التي وردت في هذا الأمر وفي هذا المجال أو في هذا المقام، فيها بيان فضل العلم وكمال فضل العلم، وأن الله سبحانه تعرف لملائكته بالعلم والحكمة وفضل آدم بالعلم إلى غير ذلك مما يدل على فضل العلم، وأن العلماء ورثة الأنبياء، أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الملائكة تضع أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم، وتحضر الملائكة حلقات العلم وحلقات الذكر وتصلي على المجتمعين لذلك إلى غير ذلك مما ورد من الآيات والأحاديث الدالة على فضل العلم. منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم، وأنه أفضل صفة تكون في العبد، وأن العلم أفضل صفة تكون في العبد. ما يمدح العبد بماله ولا بجاهه ولا بجسمه العريض الطويل ولا بوسامته وجسامته، وإنما بعلمه. بعلمه مهما كان ذلك العالم، لو كان عبدا حبشيا وكان رأسه على كتفيه، مهما كانت خلقته وكان جسمه، ما دام فضله الله بالعلم فقد فضل غيره بهذه الصفة، وأن الإنسان لا يفضل إلا بالعلم. نعم. ومنها أن الله أمر بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه. لما بان فضل علمه كرم الله آدم وبين فضله لملائكته عندما تميز بهذه الصفة، وبأنه علم أشياء، وفضل الملائكة بعلم أشياء لا يعلمونها. وفيها كما قلناه من قبل أن الأمور المغيبة وعلوم الغيب لا يعلمها إلا عالم الغيب سبحانه وتعالى، لا يعلمها لا ملك ولا إنس ولا جن، ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فالملائكة لم يعلموا أسماء المسميات، أو لم يعرفوا أسماء المسميات حتى أنبأهم آدم بذلك وأعلمهم آدم بذلك، وآدم أيضا لم يعرف ذلك أو لم يعلم ذلك إلا عندما أعلمه الله سبحانه وتعالى. فالعلم لله، ولا يعلم أحد الغيب إلا ما أطلع الله على علمه أو ما أعلمه الله شيئا من ذلك من ملائكته وأنبيائه. نعم. ومنها أن الامتحان للغير داجز وما امتحن به، ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء. ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن، وبيان فضل آدم وإفضال الله عليه. الاعتبار أيضا في الآيات الكريمات، الاعتبار بحال أبوي آدم والجن، أبو البشر آدم، الاعتبار بأبوي الإنس والجن، فأبو الإنس آدم عليه الصلاة والسلام، ما هي حاله وكيف كان خلقه وما الذي حصل منه، وأبو الجن إبليس عدو الله لعنة الله عليه، ما الذي كان منه في ذلك الوقت، كانت منه العداوة والتكبر والحسد إلى غير ذلك. فكل من وجدت في قلبه العداوة لأولياء الله ولعباد الله والحسد لهم والبغض لهم والكراهية لهم وكذلك التكبر على عباد الله، كل من وجد فيه شيء من ذلك فشيخه وقائده وإمامه في ذلك إبليس لعنة الله عليه. نعم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لما خلق الله آدم فضله وتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجه ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة. والله سبحانه وتعالى لما أسجد لآدم ملائكته الكرام وبادر الملائكة بذلك وسجدوا وعصى منهم إبليس أو شذ منهم إبليس عندئذ أو بعد ذلك، خلق الله سبحانه وتعالى من آدم زوجه حواء وأتم عليه النعمة بهذا، بخلق زوجه منه ليسكن إليها ولتقر عينه بها إلى غير ذلك. وبعد أن خلق منه سبحانه وتعالى، خلق من آدم زوجه التي هي حواء، أسكنهما الجنة. وإذ قلنا لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقلنا نعم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إلى آخر الآيات. فالله طبعا الآيات يعني وردت في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى في ما يتعلق بخلق آدم وبإسكانه الجنة. فالله سبحانه وتعالى لما خلق منه حواء بعد ذلك أمره بسكن الجنة هو وزوجه، أمره بسكن الجنة، أمر آدم وزوجه بسكن الجنة، ونهاهما عن شيء معين، نهاهما عن الأكل من شجرة، عن الأكل من شجرة معينة ابتلاء وامتحانا واختبارا، ولي ينفذ أمره سبحانه وتعالى ويأتي مقتضته حكمته سبحانه وتعالى من إسكان آدم، يعني مما خلق آدم من أجله، ما خلق آدم من أجل الجنة ولأجل أن يسكنه في الجنة. انظروا إلى الآيات وإلى السياق الكريم، فلو تدبرنا كتاب الله كما قلت وأقول، كما قال الله سبحانه وتعالى وبينته فيما مضى وأبينه الآن، لو تدبرنا كتاب الله كما ينبغي لوجدنا أننا أو أن الإنسان أو أن في كتاب الله كل ما يحتاجه الإنسان في شؤونه كلها أو في جميع شؤونه كلها وفي حياته كلها، وكل ما يقوم هذه الحياة، الحياة الدنيوية والأخروية، يعني كل ما يحتاجه الإنسان أودع الله سبحانه وتعالى في كتابه كل ما يحتاجه الإنسان وكل ما هو بحاجة إليه، علمه من علمه وخفي على من خفي عليه. فالله سبحانه وتعالى ما خلق آدم لجنته في ذلك الوقت، انتبهوا لهذا، ما خلقه لجنته فقط وليسكنه الجنة فقط، وإنما خلقه ليسكنه الأرض ولعمارة الأرض، كما قال سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال أني أسكنه الجنة وأخلقه وأجعله في الجنة، وإنما قال إني جاعل في الأرض خليفة. فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يقع من آدم ما وقع ليسكن الأرض وليسكنه الأرض سبحانه وتعالى. ويأتي إن شاء الله بيان هذه الآيات وما يتعلق بالآيات الكريمات. فنقف هنا فين إيش عندك ويقولنا ياها. نعم إن شاء الله، فنقف على هذا المكان أو عند هذه الآية الكريمة ونكمل فيما بعد إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله العلي القدير بوجهه العظيم وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيذنا من عدونا وعدوه، وأن يعصمنا من الشيطان الرجيم، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الذين قال في قوله سبحانه إلا عبادي، فإنه يعني أخبر بأنه ليس لعباده عليهم سلطان، ليس لعباده المخلصين، ليس للشيطان عليهم سلطان. فنسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين الذين لا سلطان للشيطان عليهم، وأن يجعلنا من أوليائه ومن عباده الصالحين، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مؤمنين ويجعلنا من عباده الصالحين، وأن يغفر لنا ووالدينا وإخواننا المسلمين أجمعين، وأن يصلح النيات والذريات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس الشيخ يردون حديث يقولون عن جابر الأنصاري إن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى نور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من نعم إيش؟ أول ما خلق عن جابر الأنصاري يقولون إن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى نور النبي صلى الله عليه وسلم. أولا جابر الأنصاري من الأنصار عدد بهذا الاسم، يعني قبل أن أبين الحديث وأنه موضوع ومكذوب، لكن من الأنصار عدد ممن سمي بجابر، فأيهم جابر المذكور؟ الأنصاري عددهم كذا ممن سمي بهذا الاسم. فإن كان جابر عبد الله ابن حرام، جابر عبد الله بن عمرو إلى آخره، فهذا طبعا له من الأحاديث الكثيرة وروى أحاديث كثيرة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا الحديث مكذوب وموضوع ويعارض الحديث الصحيح الذي ذكرت لكم قبل. أين؟ نعم. فأول ما خلق الله، أول ما خلق الله القلم. أين؟ يا شيخ ما حكم رجل أتى إلى مكة للعمل ولم يدخل محرما؟ ما في شيء إن شاء الله. هن لأهلهن، هن لأهلهن، لما ذكر الرسول صلى الله وسلامه عليه المواقيت وحدد المواقيت، ما أقول ذكرها وإنما حدد المواقيت ووقت المواقيت، قال هن لأهلهن ولمن مر عليهن، لمن أراد الحج والعمرة. لكن يعني يستحسن ويستحب ألا يدخل الإنسان مكة إلا بإحرام، لكن لو ما فعل لا إثم عليه إن شاء الله. يعمل عمرة من هنا بقى. نعم يفعل عمرة ويسوي عمرة من هنا. هذا أخذ العمرة، يعني أخذ العمرة من مكة، يعني نبهت عليه كثيرا وأنبه عليه الآن، أن من كان في مكة، أن من كان في مكة طبعا، ولا يعني وليس المقصود بهذا أهل مكة، فأهل مكة تجب عليهم العمرة، يعني أهل مكة تجب عليهم العمرة ويجب عليهم الحج، فإذا أرادوا أن يعتمروا يذهبوا إلى التنعيم ويعتمروا، لأن الحج يا إخوان بالمناسبة أبين سؤال الأخ، لكن بالمناسبة كثيرا ما يسألني الإخوان عن العمرة والحج، يقولون من أين نحرم؟ فالمكي الذي تجب عليه العمرة أو من وجبت عليه العمرة يجب عليه أن يأتي بالعمرة، لكن لا يجوز له أن يحرم من بيته إذا كان داخل مكة. لماذا؟ لأن العمرة يحرم لها من الحل، يحرم لها من الحل. لماذا؟ لأنها أو لأن جميع أعمالها في مكة، بخلاف الحج. تنبهوا لهذا، الحج يحرم الإنسان إذا لم يحرم قارنا، إذا لم يحرم مفردا بالحج أو قارنا بأن أحرم متمتعا وطاف وسعى ثم حل من إحرامه وجاء الحج، فإنه يحرم للحج من مكة. لماذا؟ لأن الحج فيه أعمال تكون خارج مكة، تكون في الحل كعرفات، لكن المعتمر أو العمرة جميع أعمالها في مكة، فعلى المعتمر أن يحرم من الحل ولا يجوز له أن يحرم من داخل مكة. طب نعم، هذه عايش في مكة يحرم من البيت ولا كيف؟ اللي عايش في مكة لا، للعمرة لابد من برا، للعمرة لازم من برا يلبس لبس الإحرام في التنعيم. كيف لبس الثوب هذا؟ ما في مشكلة، الكلام على النية، يعني الكلام يلبس الإزار والردة في البيت ما في مشكلة، لكن لحظة على نعم لحظة يا شيخ، نكمل الأخ، نكمل الأخ بعدين. يعني إن والعمرة بالتنعيم، يلبس الإحرام وثوبي الإحرام سواء كان في أمريكا أو في مكة، يلبس ثوب الإحرام في أي مكان كان، لكن الكلام على النية، متى تعقد النية؟ في الميقات إن كان من الذين سيمرون أو يجاوزون المواقيت، وإن كان من أهل مكة فخارج مكة إن أراد العمرة، ومن داخل مكة إن أراد الحج، والله أعلم. نعم جانا ضيف، نعم جانا ضيف من جدة، ويوم الخميس ويوم الجمعة بغى يعمل عمرة. كيف؟ جانا ضيف من جدة، أيوة، ويوم الجمعة يوم الخميس ويوم الجمعة بغى يعمل عمرة معانا. ولو ما أحرم من جدة؟ ما أحرمش من جدة. طيب يوم الخميس يخرج، يخرج إلى التنعيم ويحرم إن شاء الله، يخرج معانا عاد إلى التنعيم ويحرم. إيه نعم، يخرج إلى التنعيم ويحرم. نعم إيه، رحم قالوا لنا يوم طوح قبل الصلاة تحصل. إيه لكن متى السفر؟ السفر متى؟ يعني قصدي انه مثلا في الضحى الساعة الثامنة التاسعة العاشرة او بعد الظهر؟ لا قلت قيد صلوا الصبح تمشوا، تمشوا تسافروا ان شاء الله. ما في شيء، نعم الطواف يجلوا قبل الصلاة ما يخالف. طيب يجوز، ما في شيء، يجوز ان شاء الله. المهم انه ما يصير في وقت طويل بس بين السفر وبين طواف الوداع، والصلاة ما تنقض الطواف او تضر الطواف، يعني يصلي الانسان، يعني يطوف قبل الصلاة ويصلي، لا شيء في هذا، ما في شيء الحمد لله. والمي يزول بالله، هي سؤال العمرة عند والده توفي، يجوز بس ينبغي من البلد يا اخي، لانه يا اخواني الاخ وانتم دائما تسألون عن العمرة، والناس يأتون من خارج ويأخذوا العمرة هنا، انظروا الى العمرة هذه، ما هي عمرة رخيصة بريالين وثلاثة، يعني كيف الواحد مثلا يقوم بعمرة لامه او لابيه او لاي عزيز عليه او لنفسه، وهي عمرة رخيصة بريالين أو بثلاث ريالات، يعني هل هذه عمرة حقيقة؟ والأجر بقدر المشقة، الأجر بقدر المشقة، يعني كيف ما نستحي من الله أن نسميها عمرة وهي بريالين أو ثلاثة؟ لو أنت جلست، أنت واحد جاي من الجزائر أو جاي من مثلا من مكان بعيد وأخذ عمره وأن جلست بجنبه جاي من عمره من التنعيم، تقدر تقول أنا اعتمرت؟ انظر إلى ما أنفقه وانظر إلى ما ارتكبه من المشقة وانظر إلى ما فعلت أنت، فهل تسمي عمرتك عمرة كعمرته هو؟ شتان ما بينهما، ما بينهما كما بين السماء والأرض، كلف مشقة ونفقة وترك الأهل والمال وأنت تروح تركب سيارة بريالين تجيب عمرة من التنعيم، هذه ما هي عمرة، عليك الطواف بس، عليك بالطواف، فطف ما شئت بهذا البيت وادعو لنفسك ولمن تريد. وصلى الله على نبينا محمد. يلا.